الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد كان حديثنا في الخطبة الماضية عن التسول وعن حرمته، هذه الجريمة التي انتشرت في بلاد المسلمين، وبينا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم حرمة هذا الأمر وعاقبته في الآخرة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، يعني ليس في وجهه قطعة لحم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في السؤال ما سأل أحد أحدا شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن هذه الصدقات إنما هي لمستحقيها، ولذلك لما جاءه رجلان فتيان سويان قويان فقال لهما: إنا لا نعطي من هذا المال لغني ولا لذي مرة سوي، يعني ولا لذي قوة سوي يستطيع أن يعمل. وقد أرشد من سأله أن يحتطب، وقال: لأن يحتطب أحدكم ثم يبيع ثم يكف نفسه خير له من أن يسأل الناس، ثم يكفي نفسه خير له من أن يسأل الناس. ولما جاءه آخر قال له: أعندك في بيتك من شيء؟ قال: نعم، حلس وقدح. قال: فأتني بهما. فأتاه بهما فباعهما النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال له: اشتري بهذا الدرهم طعاما لأهلك، وبهذا الدرهم اشتري به قدوما. ثم أمره أن يحتطب في الجبل وألا يراه 15 يوما، حتى باع وحتى وتنى وحتى أطعم أهله. فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم العمل، ولا يعودنا الكسل صلى الله عليه وسلم. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن السؤال في المسجد، قال: الأصل في السؤال في المسجد وخارج المسجد أنه حرام إلا من ضرورة. قد يتعجب المستمع الآن: أكان هذا الداء منذ 8 قرون؟ نعم، وكان قبل ذلك أيضا. ولذلك سيأتي عن ابن عباس رضي الله عنهما، بل وعن عمر رضوان الله على الصحابة أجمعين، فقال شيخ الإسلام: الأصل في السؤال في المسجد وفي خارج المسجد أنه حرام، إلا من ضرورة، فإن كانت ضرورة ولم يؤذي الناس في المسجد لا بتغطية الرقاب ولا بغير التغطية، ولم يقطعهم كان يقطعهم في خطبة أو في علم يسمعونه، إذا كان ذلك جاز، يعني إذا كان للضرورة ولم يؤذي الناس في المسجد جاز على هذه الحال. وقد كان عكرمة رضي الله عنه ورحمه يسب السؤال يوم الجمعة، وليس السب هاهنا بمعنى الشتيمة، وإنما هو أنه يزجرهم وينهاهم ويغلظ لهم في القول. وكان يقول كان ابن عباس يفعل ذلك بالسؤال، يقول يسألون في هذا اليوم الناس ترغب إلى الله وهم يرغبون إلى الناس، وعمر رضي الله عنه على سائلا يوم عرفة فخفقه بالدرة، أي ضربه بعصاه على رأسه ونهاه أن يسأل الناس لا سيما في هذا اليوم، فيقطع الناس عن عبادة الله سبحانه وتعالى. وجاء في سيرة وترجمة الطبري الإمام أنه كان قد فرض له المكتفي خليفة المسلمين حينئذ فريضة، أي جائزة من مال، فامتنع أن يأخذها، فقيل له لا بد لك من حاجة يقضيها لك أمير المؤمنين، قال يمنع السؤال يوم الجمعة، فهذا داء قديم، ولكنه استشرى في هذه العصور بصور ذكرناها في الخطبة الماضية، فإنك ما من إشارة مرور إلا وفيها سؤال بصور شتى، فإما أن يسأل مباشرة أو غير مباشرة ببيع مناديل أو بمسح زجاج وغير ذلك، فضلاً عمن يكونون أمام أبواب المساجد لا سيما في يوم الجمعة، فضلاً عمن يذهبون إلى البيوت ويكذبون فيما يروونه عن مرض أبنائهم أو مرض آبائهم وأمهاتهم، أو أنهم ضلوا الطريق ويحتاجون إلى أجرة السفر وغير ذلك من الأمور المنتشرة. أسأل الله عز وجل أن يغني المسلمين من عنده سبحانه وتعالى، وأن يحفظ عليهم أموالهم أجمعين. وبينا الأضرار وبينا العلاج فيها، ولكن الحديث اليوم إنما هو عن تسول آخر، وهو التسول العام، وهو التسول الكبير، وهو تسول المؤسسات والجمعيات والجماعات. هذا أخطر بمراحل، بل بينه وبين الأول من المفاوز ما بينه. ولكي تدرك هذا الأمر تأمل ما بين جريمة السرقة وبين جريمة الغلول. جريمة السرقة التي هي من الموبقات من الكبائر، ويقطع فيها اليد لأنه سرق مالا من حرز، من مال لشخص، من مال شخصي. وأما الغلول فهو سرقة المال العام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إن أموالكم وأعراضكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل قد بلغت؟ اللهم فاشهد. وقال: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه، فمال المسلم لا يؤخذ إلا بحق وإلا بوجه صحيح، فإن تحصل عليه من غير وجه كان وبالا على صاحبه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. ولما كان في غزاة فجاء سهم غرب، سهم لا يدرى من أين هو، فأصاب غلامه صلى الله عليه وسلم مولاه فقتله، فقال الناس هنيئا له الجنة هنيئا له الشهادة، فقال: إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا في قبره، مع أنه مات في ساحة الوغى، في ساحة قتال العدو الكافر. وهذا فيه ألا نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار صلى الله عليه وسلم، ثم بين هذه الجريمة العظيمة وهي جريمة الغلو، مع أن الذي أخذه قليل ولكنه عند الله عظيم، لأن هذه الشملة إنما هي من مال الغنيمة التي هي مال المسلمين، فهو مال عام. ولذلك احذر من الاعتداء على المال العام، الكثير من غبائه يعتدي على المال العام يحسب أنه مال الحكومة، مسكين هذا، فيعتدي على مقاعد الأتوبيسات أو المقاعد العامة أو المتنزهات أو أموال المؤسسات ونحو ذلك. هذا مال الحكومة أم مال الشعب؟ هذا مال الأمة، مال الشعب، هذا مال عام، الاعتداء عليه أعظم من اعتدائك على مال شخص تسرقه منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا. وفي حديث ابن اللتبية رضي الله عنه لما جاء وكان عاملا لرسول الله، فجاء بالمال الذي جاء به وقال: هذه هدية. قال: هل لا جلس في بيت أبيه أو في بيت أمه لينظر أتأتيه الهدية أم لا؟ إنه ما من أحد يأخذ من هذا المال شيئا إلا يأتي به يحمله على رقبته يوم القيامة، بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر، يعني يأتي بالمال الذي غله على صورته يحمله على رقبته في هذه السورة المهينة، وفي عذاب الله أعلم به. سأل الله أن يسلمنا وإياكم. ولذلك كان الأصل الأصيل عند العلماء حفظ المال العام وحفظ المال الخاص وعصمة المال وحرمة الاعتداء على الأموال إلى غير ذلك مما هو معلوم، بل إن حفظ المال من الضروريات الخمسة، من الضروريات التي يجب حفظها حفظ المال، لا سيما إن كان مالا عاما. ويقول شيخ الإسلام رحمه الله: إنه ليس لولاة الأموال أن يتصرفوا فيها تصرف المالك، وهذا أمر خطير، لأن بعض الذين يجمعون الأموال في المؤسسات أو المستشفيات أو الجمعيات أو التابعين للجماعات يحسبون أنهم أحرار في التصرف في هذه الأموال. قال: ليس لهم ذلك، إنما هم أمناء ونواب ووكلاء على هذا المال. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنني لا أملك أن أعطي أحدا أو أمنعه، وإنما أنا قاسم، وإنما أضع المال حيث أمرت، فإذا كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فكيف بغيره؟ فكيف بسواه؟ فكلكم مسؤول، فاتقوا الله في أموال المسلمين. هذه الأموال التي يعتدى عليها بصور شتى، ومن هذه الصور جمع الأموال في المساجد، سواء كانت وقفاً للمسجد أو كانت ليتامى أو مساكين أو محتاجين، ثم يعتدى على هذا المال بغير حل. ومن أعجب ما يكون في هذا الزمان من يتصدرون لجمع الزكوات الواجبات، لجمع الصدقات، ثم يأخذونها بحجة أنهم من العاملين عليها. العاملون عليها هم الذين يكلفهم ولاة الأمور، وأما من تبرع فليس له أن يأخذ منه إلا إن كان فقيراً فيأخذ لأجل فقره وعلى قدر فقره. فهؤلاء يجمعون الصدقات والزكوات ثم يأكلونها حراما، وتقع في بطونهم نارا، ويوم القيامة إن لم يتوبوا يصلون سعيرا. عافانا الله وإياكم. وكذلك جامعوها في المساجد من غير حلها، وكذلك في الأوقاف من جمع أموال المسلمين وصرفها في غير حلها، أو تقسيمها بين جامعيها أو بين الموظفين وغير ذلك من الحرام العظيم، إلا أن يتوبوا إلى الله وأن يردوا الأموال إلى مستحقيها. وكم من أناس كانوا من الفقر بمكان فصاروا فيه عشية وضحاها من حرز الأموال واكتنازها بصورة ملحوظة ومعلوم مصدرها، فليتقوا الله رب العالمين. ومن هذه الصور أيضا جمع الأموال للجمعيات باسم الأرامل واليتامى والمساكين، وهذا حسن طالما كانت هذه الجمعيات تعمل تحت غطاء الدولة وكانت تنفق هذه الأموال لمستحقيها، فإنهم وكلاء وأمناء على هذه الأموال حتى تذهب إلى مستحقيها من يتيم أو أرملة أو فقير. فأما إن اعتدي عليها وأكلها جامعوها والموظفون القائمون عليها، هذا من أعظم الحرام، وهو التسول الكبير الذي قضى على كثير من خيرات هذه الأمة، والذي اختص به كثير من طبقة واحدة دون شرائح المجتمع. فأموال للمسلمين تخرج لمستحقيها من المحتاجين والمساكين والفقراء فيأكلها جامعوها. ومن آخر التحقيقات المنشورة ما كان لبعض المستشفيات المشهورة، وهي مستشفى 57-357، مستشفى سرطان الأطفال، هذه التي قدر جمع التبرعات لها في العام الواحد في المتوسط 1 مليار جنيه مصري، والذي ينفق في كل عام منه فقط 160 إلى 200، الذي يجمع حقيقة في المتوسط ويزيد بكثير ملايين عددا، يبلغ 1 مليار ويزيد كثيرا، والذي ينفق منه قليل جدا، ثم تسيطر على هذه المستشفى عائلة تأخذ هذه التبرعات، هذا من أعظم الجرم. وانظر كم من طفل مات بسبب هذه الجريمة، وكم من مسلم قضي عليه بسبب هذه الجريمة، وكم من إنسان عانى من هذا المرض فيأتي في ميزان سيئات الذين حرموه ذلك، مع أن أموال المسلمين خرجت لعلاجه والإنفاق على صحته، ولكن الذين لا يرعون ولا يخافون الله رب العالمين ولا يتقون الله رب العالمين في أموال المسلمين ولا في دمائهم يأكلونها، ويرون الناس من المسلمين يموتون بالمرض ويموتون بالفقر والحاجة، ولا يحرك فيهم ذلك ساكنا. ومن صور التسول الكبير التسول العام، تسول الجماعات التي تجمع أموال المسلمين وتنفقها في خراب البلاد والقضاء على العباد بصورة فجة مستفزة، ومع ذلك الناس يخرجون زكواتهم ويخرجون صدقات أموالهم إليهم عن طيب نفس. فأما من كان جاهلا فنرجو الله أن يعفو عنه، وأما من كان يعلم خطورة هذه الجماعات التي تعمل على خراب البلاد وعلى قتل العباد فإنه آثم مشارك لهم في ذلك. ويوم القيامة في ذلك اليوم العظيم الذي يسأل فيه المرء من أين اكتسب ماله وفيما أنفقه، يسأل أخرج زكاة ماله أأخرج زكاة ماله أم لا، وإن كان أخرجها هل أخرجها في وجهها ولمستحقيها أم لا، فإن كثيرا من هذه الأموال ضاعت بسببها دول من هذه الجماعات التكفيرية، وهذه الجماعات التي معلوم حالها عند الجميع، ولكن أناسا من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يضعون الغشاوة على أعينهم فضلا عن قلوبهم. هذه الجماعات التكفيرية كالإخوان وغيرهم، كم من أموال جمعوها باسم غزة، سلوا أهل غزة عن هذه الأموال، وسلوا أهل فلسطين، بل إنه في مذكراتهم كمذكرات التلمساني و وهو المرشد الثالث لجماعة الإخوان، يخبر عن هذه الأمور وأنهم كانوا يأكلون هذه الأموال التي يتبرع بها السزج من عوام المسلمين، يأكلونها هم ويصرفونها في مصالح الجماعة. وليموت المسلمون في غزة، وليموت المسلمون في فلسطين وفي كل مكان، بل إنهم إن اشتروا بها شيئا فإنما هي أسلحة يقتلون بها المسلمين، لا اليهود ولا غيرهم من الكافرين. وارجعوا إلى مذكرات علي عشماوي، وهو المؤسس أو كان الثاني في التنظيم الخاص الذي صنعه حسن البنا، يحكي لك هذا في مذكراته بعدما رجع عن هذا الفكر أو انحرف عنه أو قل ما شئت فيه. هذا التسول الكبير الذي قضى على الأمة سنين عددا ولا زالت تعاني منه إلى الآن. عباد الله، عليك أن تنظر، عبد الله عليك أن تنظر في مالك إلى أين يذهب، كما أنه عليك أن تنظر في مالك من أين تكتسبه، عليك أن تنظر في مالك إلى أين يذهب. لا تبرأ ذمتك بمجرد أن تخرج المال وفقط، وإنما كما قلنا في التسول وجريمته، أنه عليك أن تبحث عن صاحب المال الحقيقي. الفقير هو مالك المال، هو صاحبه وليس الغني، لأن الله عز وجل يقول: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، واللام للملكية، فالمال حق له، عليك أن تبحث عنه حتى تعطيه من ذلك المال. وأما أن تنفقه هكذا هباء منثورا فإنك مسؤول عنه. أسأل الله رب العالمين أن يصلح منا أجمعين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن التسول كله حرام، وإذا كان هذا على المتسولين سواء كان التسول الخاص أو التسول العام الكبير المنتشر، وكلاهما مضر بالأمة، فهو أيضا باعث لكل مسلم أن يبحث وأن يتحرى في ماله الذي ينفقه وفي زكاة ماله التي يخرجها، عليه أن يتحرى وأن يبحث عن مستحقيها. ولو أننا فتشنا عن الفقراء وعن المساكين وعن المحتاجين وعن اليتامى وعن الأرامل، كل في منطقته وكل في حيه الذي يقطنه وفي مكانه الذي يسكنه، لو أننا بحثنا عن هؤلاء المحتاجين وأعطيناهم لذهب المال إلى أهله ورد إلى أصحابه، ولو أننا بحثنا عن كل مريض فأخرجنا له من هذه الأموال ومن هذه الصدقات لينفقها في علاجه ونحو ذلك، لما كان بيننا هذا الغثاء وهذا البلاء المنتشر من أكل هذه الأموال الطائلة من أموال المسلمين بغير حقها. ولو أننا كنا نتقي الله رب العالمين ونعلم أن إخراج هذا المال عبادة، وهذه العبادة تحتاج إلى نية، وهذه النية تحتاج إلى تحر وبحث، لما كان يحدث ما يحدث الآن. ولو كنا نعلم أن هذا المال إنما هو حق للفقير، فيكون حاله عندك كاللقطة التي تبحث عن ربها عن صاحبها. لو كان الأمر كذلك ما كان هذا الداء العضال، ولوفرنا على الأمة أموالا أكلت بالباطل، ولوفرنا على الأمة كثيرا من الأمراض التي انتشرت فيها والتي أكلت شباب أبنائها وأكلت من قوتها ومن صحتها. ولو أننا نتقي الله رب العالمين وننظر في هذه المؤسسات وفي هذه الجمعيات وفي هذه الجماعات هل تستحق أن تأخذ الأموال أم لا؟ وهل تنفق هذه الأموال على مستحقيها أم لا؟ ولو أنك تتدبر هذه الأمور، لأنك تخرج المال من جيبك ثم تبعث به في يد من تلقاه، ولكن تبحث عن المستحق لها. أكان يكون من بيننا فقير؟ أكان يكون من بيننا مسكين؟ أكان يكون من بيننا محتاج أو محتاجة؟ لا، إلا ما ندر. فعلينا أن نتقي الله رب العالمين. كم من محتاج يحسبه الجاهل غنيا من التعفف، كما أخبرنا الله رب العالمين في هذه الأموال أنها للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. فبين لنا أن هناك من يتعفف وهو محتاج، فهذا عليك أن تبحث عنه وأن تعطيه. وأن هناك من يلح ويدور عليك دورانا، فهذا الملح لا تعطه. هؤلاء هم السؤال المتسولون، هؤلاء هم الذين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إعطائهم، هؤلاء هم الذين زجرهم السلف رضوان الله عليهم. وإذا كان هذا للسائل المفرد، فللسائل المؤسسة من باب أولى أيما كان، إلا أن تتحرى وتعلم أن هذه المؤسسة تعطي المال لمستحقيها، وأن هذه الجمعية تؤدي المال إلى أصحابه، فحينئذ نعم ونعمى عين. فتدبروا في هذا عباد الله، وابحثوا لأموالكم عن مستحقيها، سواء كانوا أفراداً أو مؤسسات. والأولى أن يخرج كل غني وكل ثري إلى فقراء بلده وإلى مساكين محلته ومنطقته، وليكتفي كل أهل حي بمن عندهم. فلو أنه خصص للأرامل وللمساكين ولليتامى وللمحتاجين لكان خيراً عظيماً، ويرى الخير أمام عينه باكتفاء أرملة وباغتناء مسكين وبسد حاجة يتيم. أسأل الله رب العالمين أن يحفظ أموال المسلمين أجمعين، وأن يتوب على كل عاصٍ، وأن يصلح أحوالنا سبحانه وتعالى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.